السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله. استكمالا لما سبق، هذا هو الجزء الرابع من السيرة الذاتية للشيخ محمد حسن نور الدين إسماعيل، ونستكمل معه الحوار حيث وقفنا في اللقاء السابق عند أول مؤلفاته، وهو كتاب دليل الراغبين إلى ضعيف أحاديث رياض الصالحين. شيخ محمد، ماذا حدث بعد تأليف هذا الكتاب وإلقاء الدروس والخطب بالأسكندرية؟ فقد علمنا أنك في عام 2003 سافرت إلى دولة الكويت، فهلا حدثتنا عن مسيرتك العلمية هناك؟ الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تحدثنا عن شيوخي الذين تلقيت عنهم العلم في الإسكندرية، ثم بدأت في التأليف كما ذكرت مع الشيخ أحمد شحاتة حفظه الله تعالى في تأليف هذا الكتاب، وهو دليل الراغبين إلى ضعيف أحاديث رياض الصالحين. ثم انتقلت بعد ذلك أو سافرت إلى دولة الكويت في عام 2003، وكنت بفضل يعني كنت حزينا بعض الشيء لترك هذا يعني الاجتهاد وهذا العلم وكتبي ومؤلفات نعم، يعني كنت حزينا، لكن كنت يعني كأي أحد يذهب ليتكسب ويعني لقمة العيش كما يقولون. فحزنت لمغادرة مصر يعني والسفر إلى الكويت، حيث ذكرت أن يعني كان هناك نشاط دعوي كبير من الخطابة والدروس ومجالسة الشيوخ والندوات ونحو ذلك، لكن يعني استعنت بالله تبارك وتعالى وتوكلت على الله وذهبت إلى دولة الكويت، وأنا يعني أحمل هما وهمة يعني لترك ما ذكرت، وأحمل همة لأني كنت أريد أن أستمر واظب ويعني في الاجتهاد في طلب العلم والدعوة نحو ذلك. فسألت الله عز وجل ودعوته أن يعني يسر لي في دولة الكويت ما كنت يعني أسعى إليه أو أجتهد فيه في الإسكندرية. فالكويت بلد حبيب وبلد يعني فيها دعوة وطاعة أيضا، لكنها يعني مقيدة شيء ما برسميات تبع وزارة الأوقاف ونحو ذلك. فذهبت وأخذت معي بعض الكتب وبدأت يعني أذهب إلى المساجد وأسمع بعض الدروس والندوات. فكان أول يعني فكري أنني كنت أريد أن ألقي خطبة مثلا أو درسا أو يعني أجمع بعض الإخوة حتى يعني نتذاكر ونتدارس بعض العلوم الشرعية كعلم التجويد مثلا أو التوحيد، لكن في الحقيقة اكتشفت أنني لا أستطيع أن أفعل ذلك من إلقاء خطبة أو إلقاء دروس أو نحو ذلك إلا بموافقة من وزارة الأوقاف الكويتية، وهذا يعني لابد من احترام قانون الدولة. فسعيت هنا وهناك فلم أجد بدا إلا أنني أسأل أين ما السبيل في ذلك، يعني حاولت أن أو أصل إلى السبب أو الموافقة في أنني أستطيع أن أناشط يعني أكمل نشاط الدعوي أو نشاط العلم وهذا ذلك. فدلوني قالوا لي يعني يمكن أن تلتحق ببعض المعاهد هنا التي تدرس فيها أو تدرس وزارة الأوقاف وتكتب يعني تكتب طلبا ونحو ذلك. فبالفعل ذهبت إلى الشؤون يعني مركز دار القرآن الكريم يعني أو الإدارة في الكويت، وتكلمت معهم، قلت لهم أنني طالب علم وقد تلقيت الدروس عند الشيخ فلان وفلان من الإسكندرية وهم شيوخ معروفين في العالم، فقلت لهم أريد أن تسمحوا لي أن ألقي دروسا أو خطبا. فقالوا لي يعني نظام الدولة هنا لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا بموافقة من يعني وزير الأوقاف أو وكيل وزارة أو تكون مؤهلا وتحمل شهادة علمية. فحزنت ولكن يعني واسترجعت وحاولت أن يعني أسأل هنا وهناك، فدلني أحد الإخوة جزاهم الله خيرا أن هناك معهد دراسة إسلامية في منطقة تسمى الفروانية التي كنت أسكن فيها. هذا المعهد مدة دراسته 4 سنوات، وفيه من الشيوخ والعلماء منهم الشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعالى، وشيوخ كثر عرفتهم بعد ذلك وتلقيت العلم على أيديهم، وهم شيوخ مؤهلين، يعني منهم من يحمل الدكتوراه ومنهم من يحمل الماجستير ومنهم خريج كلية الشريعة في الأزهر أو الكويت ونحو ذلك. فذهبت وكتبت طلبا لألتحق بهذا المعهد، وكان دراسته يعني بعد الظهر من الساعة 4 إلى الساعة 7:30 بعد يعني الدوام أو العمل. فتقدمت بالطلب وعطيتهم أوراقي ووظفت بفضل الله تبارك وتعالى طيلة 4 سنوات، وكانت السنة مقسمة على يعني ترمين، فوظفت بفضل الله تعالى واستفدت كثيرا من هذا المعهد، وبفضل الله تعالى كنت كل ترم أو كل عام يعني أحصل على درجة امتياز، وكنت من الأوائل بفضل الله تعالى، وكانوا يشجعوننا ويعطوننا كتبا مجانية، وكانوا يعطوننا أيضا منحا يعني مادية شيكات ونحو ذلك للأوائل. فاجتهدت بفضل الله عز وجل لحبي للعلم يعني، فكانوا يضعون خطة للتدريس، فدرست بفضل الله تبارك وتعالى ووظفت في هذا المعهد 4 سنوات. درسنا فيه الفقه الشافعي، ودرسنا فيه تفسير ابن كثير والتجويد ومصطلح الحديث، يعني بفضل الله عز وجل استفدت كثيرا، ويعني ثبتت ما كان عندي من علم، واستفدت أكثر وقرأت أكثر، وكان هناك يعني طبعا امتحانات واختبارات ودرجات ونحو ذلك وشهادة، يعني كانت دراسة أكاديمية بحتة. وكنت قد سمعت أنني إذا انتهيت من الدراسة وتخرجت في هذا المعهد أنني أستطيع أن ألتحق بوزارة الأوقاف هنا، وأستطيع أن أناشط وأن أكمل يعني أستكمل نشاطي الدعوي هنا. فاجتهدت كثيرا من فضل عز وجل في هذا المعهد، وكانوا أيضا يجرون بعض المسابقات العلمية وبعض المسابقات القرآنية، وأيضا كنت أشترك في هذه المسابقات الحمد لله رب العالمين، فكنت أيضا يعني أحصل على الأول الثاني الثالث يعني كثير. فكانوا كلما يعني يعرضون أو يعرضون مسابقة علمية أو مسابقة في القرآن الكريم، فكنت يعني أشترك فيها وبفضل أحصل على مركز لا بأس به. فاجتهدت فيه بفضل تعالى كثيرا واستفدت كثيرا، وأيضا كانوا يعطوننا كتبا، وكنت أحتفظ بهذه الكتب وأذاكرها وأراجعها ونحو ذلك، وكنت أخذ الموضوع بجدية لأنني كنت أود أن يعني ألتحق بوزارة الأوقاف الكويتية لتتيح لي الفرصة أو لتتاح لي الفرصة أن أستمر في الدعوة كما كنت أفعل في الإسكندرية. وبفضل الله تبارك وتعالى تخرجت في هذا المعهد وانتهيت منه عام تقريبا 2015. بعد إذنك شيخنا، في الفترة دي يعني خلال 4 سنوات لم تمارس تأليف، لم تمارس أي شيء آخر؟ نعم، أثناء الدراسة دائما طبعا أنا في هذه الفترة كنت أنزل مصر أجازات أو إجازات، فكنت يعني أخطب في الأجازة خطبتين ثلاثة أو ألقي بعض الدروس، كنت أنزل مثلا كل عام شهر يعني. فكنت يعني أحاول أن أعاود الذكريات السابقة وأبر على الشيوخ وأسلم عليهم وأتقابل مع الإخوة وألقي بعض الدروس في بعض المساجد يعني في أثناء إجازاتي، وأصلي أيضا في رمضان تراويح ونحو ذلك. يعني كنت في الأجازة منزل كنت بحاول أستعيد الذكريات السابقة في الدعوة في الإسكندرية، فأقابل الشيوخ وأقابل الإخوة وأسلم عليهم وأخطب خطبة أو خطبتين ونحو ذلك في المعهد. فكنت أرجع إلى عملي هنا، وكنت أواظب في المعهد. فبطبيعة الحال الإنسان دائما أو طلب العلم لما يقرأ ويجتهد تجد يعني وجدت أنني أريد أن يعني ألخص بعض المواد الشرعية، أو فكان ليس لي سبيل أن ألقي خطبا ولا دروسا، لكن كنت يعني كما يقولون أخرج همي أو همتي في التأليف. فطرأ على خاطري بعض الأفكار في التأليف، سواء تلخيص أو جمع متفرق أو نحو ذلك. التأليف هم يعني ألخص شيئا أو أجمع متفرق أو فأول يعني فكرت، كنت في بعض سنوات ظهر صارت حملة على الحجاب، حملة على الحجاب، ف يعني أحضرت الورقة والقلم كعادتي وبدأت أخط أو أخط رسالة إلى الأخوات، وكانت دي يعني تعتبر أول رسالة في الكويت أكتبها أو مؤلف أو يعني رسالة، فسميتها رسالة الحجاب إلى أخواتي أولات الألباب، فجمعت فيها بعض النصائح والأدلة التي تدل على وجوب الحجاب ونحو ذلك، فكتبتها وطبعتها ونحو ذلك. ثم مع مدرسة العلم أو الاستمرار أيضا بدأت، كان أول أيضا عندما أتيت إلى الكويت دخلت يعني محلا معين فسمعت أذانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عليا ولي الله. أنا أعرف عن الشيعة وقرأت عنهم في مصر وأعرف، وأنا أقف سمعت هذا الأذان فتعجبت كثيرا وسألت رجلا بجانبي ما هذا، فقال لي أسكت هذا يعني الشيعة ونحو ذلك، فعلمت أن الكويت يعني بها مساجد شيعة ولها علامات مميزة قبة خضراء، فقالوا لا تتكلم في هذا الأمر، ليست كثيرة، الكويت مذهبها الفقهي مذهب مالكي وسنة، الكويت عموما سنة، حتى الأوقاف الكويتية الأوقاف يعني سلفية سنية، لكن يعني يوجد شيعة بعدد ملحوظ. فالمهم فلفت نظري هذا الأمر فأردت أن أؤلف رسالة عن الشيعة، وبالفعل ذهبت إلى بعض المكتبات واشتريت بعض الكتب واستعرت بعض الكتب، فظللت أقرأ عن الشيعة وتأسيس الشيعة ومن الذي أسسها، ويعني بحثت في هذا الأمر حتى أخرج يعني بحثا قيما يستطيع الإنسان أن يحكم على يعني هذه الفرقة من الأدلة الشرعية، وأتيت بكلامهم وكلام علمائهم في كتبهم من كلام الخميني و يعني كثير من العلماء الشيعة، فطبعا قرأت فتعجبت يعني سمعت كلاما عجبا وقرأت كلاما عجبا لا يمت للسنة بصفة، يعني كثير من العلماء يكفرون الشيعة يعني على أي حال. فاجتهدت فجمعت بحثا بفضل الله كان جيدا حوالي يعني 26 صفحة أو 27 صفحة، اختصرت فيه الكلام وتكلمت فيه عن تأسيس الشيعة وأبرز الشخصيات وأهم المؤلفات وعقيدة الشيعة وبعض المسائل الفقهية ونحو ذلك. فكان هذا يعني أول مؤلف بعد رسالة الحجاب، يعني رسالة الحجاب ثم الشيعة، وكتبت على الكمبيوتر بخط يدي يعني وبيضته بعد كان مسودة، ففكرت أن أنشره فذهبت إلى بعض المكتبات لكي يعني يطبع رسالة داخل الكويت مكتبات، فمعلوم الحال في المكتبات أنه يعني فيه مقيد بأمر، فطلبوا مني أن يعني يراجع هذا البحث الشيخ معروف هنا حتى ينشره، فلكن الأمر كان صعب يعني ما كنت أعرف شيوخا كثيرة أو مشهورين. كان طبعا بعد ذلك عرفت الشيخ سيد نوح رحمه الله تعالى، وكان شيخا أزهريا متميزا جدا في الكويت ومشهور جدا، دكتور سيد نوح، والدكتور عاطف التهامي كان أستاذ في كلية الشريعة قسم العقيدة، والدكتور سيد نوح كما ذكرت، والدكتور عاطف التهامي أيضا كان الدكتور في العقيدة في جامعة، فتعرفت عليهم وقبلتهم وسلمت عليهم ونحو ذلك، لكن استحيت أن يعني أعرض عليهم أن يكتبوا لي مقدمة على هذا البحث أو غيره من المؤلفات إن شاء الله يعني القادمة. يعني على أي حال فكت هذه رسالة فحاولت أن أنشرها، ونزلت بالفعل في أجازة في مصر وألقيت ندوة عن الشيعة في مصر في أجازة من أجازات. ثم يعني بفضل الله تعالى انتبهت إلى أمر الإنترنت والمواقع الإسلامية، فبالفعل رسلت موقع شبكة الألوكة وهو موقع متميز جدا في الدعوة، فكتبت البحث وأرسلته إليهم فنشره بفضل الله، والآن بفضل الله تعالى يعني لي على موقع شبكة الألوكة عدة مؤلفات، منها أيضا ألفت يعني كتاب الصوفية، طبعا هذا كتاب الشيعة سميته الشيعة في ميزان الشريعة، فوضعت مقارنة بين عقيدة الشيعة وعقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك ألفت كتاب الصوفية في ميزان الكتاب والسنة أيضا، عملت مقارنة بين عقيدة الصوفية وبين عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم تولد بعد ذلك. أنت تعلم يعني في بداية الأمر يكون أمر جد صعب في البحث والتنقيح، وأنا أحب أن أدقق يعني كنت أخرج الأحاديث وكنت أخرج الآيات وكنت آتي بالأدلة، فهذا شيء مهم في الأبحاث والكتب. ثم استكمالا بعد ذلك وضبط على المعهد بفضل الله تعالى، وتخرجت فيه كما ذكرت، ثم بدأت تتولى المؤلفات، عدة مؤلفاتي كان كما ذكرت بعد الشيعة في ميزان الشريعة، ألفت كتاب الصوفية في ميزان الكتاب والسنة، ثم ألفت أيضا كتيبا سميته نبذة عن علم القراءات والقراءات العشر، وأيضا كتاب الموجز المفيد في أحكام التجويد، وكتاب مصطلحات فقهية، وكتاب تدوين السنة النبوية، وكتاب مختصر شرح المنظومة البيقونية للإمام البيقوني، وأيضا كتاب النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية. وهذا كتاب طبعا كل كتاب له قصة، لكن الوقت لا يتسع كثيرا، له قصة في التأليف، وله قصة في الجمع، وله قصة في التنقيح والمراجعة. فكنت كلما ألفت مؤلفا أرسلته إلى موقع شبكة الألوكة، وهناك كما هو معلوم لجنة علمية كاملة بكل تخصصات تراجع هذا الكلام مراجعة علمية ولغوية جيدة، ثم إذا رأت أنه يستحق النشر فتنشره في الموقع. ثم أتيت بقى إلى كل ما ذكرته هذا كانت أبحاث أبحاث لا تتعدى 30 صفحة أو 50 صفحة، لكن أردت أن أصنع عملا كبيرا قيما لم يسبق له. فكان أول مؤلف كتاب النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية. هذا الكتاب قصته عجيبة، كنت ذات يوم أوي الفراش وأذهب إلى النوم، فتذكرت قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعتم يا أيها الذين أمنوا فاقعوها أسماعكم فإنما هو أمر تأتمرون به أو نهي تنتهون عنه. فهذه الكلمة وقعت على خاطري فشحذت همتي وخطر ببالي فكرة جميلة، فقلت لو أنني جمعت النداءات الإلهية في القرآن الكريم كله وأخذت كل آية ففسرتها تفسيرا منهجيا تحليليا بوجوه قراءتها ومفرداتها وتفسيرها واستخراج الفوائد الفقهية منها والفوائد العقائدية، فيكون هذا خير كثير، بحيث أنك إذا قرأت النداء الإلهي للمؤمنين كقوله تعالى مثلا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ونحو ذلك. بفضل عز وجل ألهمني الله تبارك وتعالى هذه الفكرة، لكن تحتاج إلى مجهود جبار جدا من الجمع والتحقيق والتنقيح. فكنت بفضل أيضا كنت ذهبت مكان عمل متفرغ فيه شيء ما، وقد استقررت هناك، فأخذت معي كل كتبي وأبحاثي وأوراقي وأقلامي والكمبيوتر، وظللت ليل نهار أجمع الكتب في الأرض وأفتح كتب العقيدة والتفسير والفقه، لأني أردت أن طبعا الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب اللي هو أهل نداء الرحمن إلى أهل الإيمان، نفس الفئة، لكن لم أكن أعلم أن هناك مؤلفا قد جمع النداءات الإلهية جميعها وفسرها ونحو ذلك وذكر التفاصيل. فانتبهت إلى أن الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تبارك وتعالى ألف كتابا اسمه، وهذا كتاب قديم طبعا، اسمه نداء الرحمن إلى أهل الإيمان. فتصفحت هذا الكتاب، طبعا الشيخ أبو بكر الجزائري معلوم أن له كتاب أيسر التفسير معروف، وهذا كتاب قيم للغاية، لكن تصفحت الكتاب فوجدت الشيخ يذكر الآية ثم تفسيرها فقط، تفسير الآية، بعض الفوائد، الهدايات، الحاجات محدودة، وهذا هو مجلد واحد، فيأخذ الآية ويذكر يذكر تفسيرها فقط أو يفسرها ويذكر بعض الملاحظات أو الفوائد. فلكنني أردت شيئا آخر، أردت أن يعني أن أغربل الآية، أو بمعنى أدق يعني أن أذكر كل شيء يمت الآية بصلة، من نحو مفردات غريب القرآن في الآية، وجوه القراءات التي قرأت بها الآية، تفسير الآية وكلام العلماء والمفسرين في الآية كالصحابة والتابعين، وإن كان له تفسير من السنة في حديث ذكرته. أيضا استخرجت من الفوائد، إن كان فيها فوائد عقدية استخرجتها بالدليل وكتبتها، ثم الفوائد العقدية، وإن كان هناك سيرة أو أدب من الأداب، يعني حاولت بقدر الإمكان أن ألا أدع شيئا يمت للآية بالصلة يعني إلا وأكتبه. فبدأت بفضل الله تبارك وتعالى، لكن كل أمر يحتاج إلى خطة. فأول ما بدأت أن أنا أحصر هذه الآيات، فوجدتها 89 آية. الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه ذكر 80 نداء، وذكر نداء لكن هذا النداء موجه للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فجعلها 90 آية. لكن أنا اختصرت، أو كان يعني فكري أن أبدأ بأن أفسر كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا، فحصرتهم حصرا يعني أكثر من مرة، راجعت القرآن كله ونظرت إلى بعض الكتب، فوجدتها 89 آية فيها يا أيها الذين آمنوا، أو تبدأ بيا أيها الذين آمنوا، منها النداء اللي في سورة الحشر، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية في وسط، يعني هذه النداء في وسط الآية، لم يكن في طرف الآية. فالشاهد أنني قلت كل آية مذكور فيها يا أيها الذين آمنوا، هذه أخذها فيها أمر أو نهي أو أدب من الأداب أو خلق من الأخلاق أو حكم شرعي أو نحو ذلك. هذا كان أكثر توسعا يعني، طبعا طبعا هذا كان أكثر بفضل الله كان أكثر توسعا من كتاب الشيخ أبو بكر الجزائري، لأن كما ذكرت الشيخ أبو بكر الجزائري ذكر التفسير فقط وبعض الفوائد، لكن الآية وتفسيرها، الآية وتفسيرها. لكن أنا أخذت بقى، فبدأت أول شيء أن أنا أحفر الآيات بالترقيم والتسلسل، فكتبتها بترتيب المصحف الشريف، وكان أول نداء في سورة البقرة قوله تعالى الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا وقولوا انظرنا واسمعوا، وكان وآخر نداء اللي هو نداء حسب ترتيب المصحف النداء 89 كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وطبعا هذا يعني برضو إبداع في ترتيب القرآن، يعني انظر آخر نداء إلهي في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة في سورة التحريم. فبدأت بفضل الله أول شيء أن أنا أحصر وأجمع أرقام الآيات ومواضع الآيات ومكية مدنية ونحو ذلك، عملت فهرس. ثم بدأت بقى يعني بدأت أخذ آية آية بقى، وكانت رحلة طويلة جدا، يمكن قعدت أكثر من سنتين من سنتين أدقق وأراجع وأرسل. هذا المؤلف كان أنا أعتز به جدا، لأن كان في مجهود كبير جدا وكان مفيدا، حتى بعد ما انتهى نزلت أجازة للشيخ طلعة الزهران ورأيته وعرضته عليه فأعجب به كثيرا، وقال يعني كم كنت أتمنى أن يعني أرى كتابا أو بحثا مثل ذلك، فعرضت عليه أن يطبعه، لكن مع كثرة مشاغلي أنا لم أهتم كثيرا، فقلت له لو راجعته وطبعته في مصر مجلد فيكون هذا خير كثير. الشاهد أنني يعني ظللت يعني أمسك الآية وأنظر في كتب اللغة كلها وكتب مفردات القرآن وكتب التفسير وأدون وأسجل، فكتبته بالقلم الرصاص. ثم بعد ما انتهيت من هذا البحث كله فتقريبا يعني وصل لحوالي 500 صفحة، ثم بعد ذلك كتبته أيضا مرة أخرى بقلم الحبر بخطي، ثم بعد ذلك كتبته على الكمبيوتر كاملا، فبفضل الله تبارك وتعالى يعني كان عملا جيدا. وأردت أيضا أردفته يعني بعد ما انتهيت منه، لأني كنت أذكر وجوه القراءات والكسائي وابن جعفر وأذكر كتب العلمية، ويعني ذكرت أسماء مؤلفين كثيرين وأسماء الصحابة والتابعين وأوجه القراءات، فطرأت على بالي فكرة أنني يعني بعد ما انتهي من البحث أرفق أو أذيل هذا البحث ببعض الرسائل اللطيفة التي إذا قرأها القارئ يتعرف على أو يفهم التفسير. فألحقت وأردفت هذا البحث ببعض الرسائل، منها نبذة في يعني علم القراءات، وأيضا نبذة عن القراء العشرة، وأيضا نبذة عن كتب أصحاب الحديث، أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم و النسائي وابن ماجه والترمذي وابو داود. وايضا كان فيه رساله في تذييلا لهذا الكتاب في علوم القران ايضا، لان كما ذكرت هذا البحث بحث سمين، يعني في علم فضل الله تبارك وتعالى يعني جيد، فالحقت او ذيلت هذا البحث ببعض الرسائل اللطيفه حتى اذا قراها القارئ يستطيع ان يتعرف خلال يعني اذا قرا الكتاب من هم هؤلاء القراء، ما الحكم الفقهي، وتوسعت فبدات كل ايه ابدا اذكر مفردات الغريب القران، كلمات يعني صعبه في اللغه العربيه، فبدات افسرها لغويا، ثم اتي بوجوه القراءات ان وجدت في الايه، ثم افسر الايه من كتب التفسير، فاذكر تفسير ابن كثير، واذكر تفسير البغوي، واذكر تفسير الجزائري، واذكر تفسير الطبري او ابن جرير او نحو ذلك، اذا رايت يعني في فائده، لكن الامر ليس تكرار، فكنت اطلع على هذه التفسير، فاذا رايت يعني تباينا واختلافا او فائده اكثر، فكنت اكتب في الايه اكثر من تفسيرين او اكثر من ثلاث تفسير، ثم بعد ذلك اذكر الفوائد من الايه، فاذا كان هناك فوائد فقهيه في الايه كتبتها، واذا كان فوائد عقديه كتبتها، واذا كان هناك سيره او ادب من الاداب كتبتها ونحو ذلك يعني، ثم عندما انتهي من الايه من هذا تماما اكتب المستفاد من الايات او هدايه الايات بعد، فكان كل ايه بنفس هذا المنوال، فبفضل الله تبارك وتعالى يعني انتهيت فاخذت الايه محصتها ابتداء من المفردات الغريب القران، ثم وجوه القراءات، ثم تفسير الايات على اقوال الصحابه والمفسرين والتابعين، وكنت استعين كما ذكرت بتفسير ابن كثير والطبري و زبد التفسير وصفو التفسير للصابوني ومشاهير الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. هذا بحث عظيم يعني. الحمد لله. مجهود ما فيه. فثم أذكر بعد التفسير أذكر الفوائد الفقهية بأدلتها، هذا كان يعني إذا كانت الآية مثلا بتتكلم عن العدد أو الطلاق أو النكاح أو الوضوء أو نحو ذلك حسب يعني، فكنت أكتب الفوائد الفقهية منها والأدلة وترجح العلماء، وقد ذكر العلماء أو يعني علماء الفقه المذاهب هذا ما رجح أو نحو ذلك، ثم إذا كان هناك فائدة عقدية ذكرتها بأدلتها، ثم أختم الآية ب الدروس المستفادة من الآية. يعني هذا الكتاب كان له يعني واقع عظيم بفضل الله تبارك وتعالى، ثم تولد بعد ذلك يعني الأبحاث التي ربما ذكرناها في إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب في يعني لقاء آخر، لكن كما ذكرت يعني الكتب التي يعني ألفتها غير الأبحاث فهي كانت كما ذكرت دليل الرغمي إلى حديث رياض الصالحين وضعيف حديث رياض الصالحين والشيعة في ميزان الشريعة والصوفية في ميزان الكتاب والسنة ونبذ عن علم القراءات ورسالة الحجاب إلى أخواتي ذوات الألباب والموجز المفيد ومصطلحات فقهية وتدوين السنة النبوية وأيضا مختصر شرح المنظومة البيقونية للإمام البيقوني ثم كتاب الإلهية الذي ذكرته، ثم بعد ذلك ألفت أيضا بحثا في أو عن السحر والعين والمس والربط حقيقة أم خرافة وكتاب المطالب السنية في المبادئ العشرة للعلوم الشرعية، وهذا إن شاء الله أيضا كتاب كبير سنتكلم عنه إن شاء الله لاحقا، وأيضا بحثا في عن أهمية العلم وفضله أو أهمية طلب العلم الآخر. آخر شيء سنذكر إن شاء الله المنظومة المحمدية في تدوين السنة النبوية، وهذه منظومة ألفتها بفضل الله تبارك وتعالى في 93 بيتا، سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى لاحقا يعني تفاصيل هذه الأمور، ونسأل الله عز وجل القبول ويعني السداد. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى لنا استكمالا في مرات قادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.